الأعيان وبشير كل الخير والإحسان. يا أفضل الرسل الكرام جميعين، يا أفضل الرسل الكرام، يا أفضل بلال طه أكرم الأعيان وبشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، أنت الشفيع الشفيع لنا، أنت الشفيع لنا بيوم معادي. رضيك المشرقين بنوره منذ استنار الكون بالميلاد. فضيك رضيك عما المشرقين بنوره منذ استنار الكون بالميلاد. بحراء حقا كنت تخلو عابدا. الله سلام سلام. الله أكبر. الله يسير. ما شاء الله. ربا كريما. الله أكبر. الله. واسعا كريما واسع الإمداد. ربا كريم. الله أكبر. ربا كريم. الله أكبر. الله الله الله الله. واسع الإمداد وأتاك جبريل الأمين، وأتاك جبريل الأمين، وأتاك جبريل الأمين مبلغا. وأتاك الله أكبر. أيوة يا عم.